وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي إيمان؟ إيمان قوم قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات لتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أي إيمان؟ أي إيمان تقصد يا جاهل؟ أي إيمان تقصد يا جحول؟ إيمان قوم جعلوا الله جسما أم إيمان قوم جعلوا لله صاحبة وولدا؟ إذا لا إيمان عند هؤلاء ولا إيمان عند أولئك. وإنني أقول لك إن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكلام الله. فمن آمن بأن الله واحد ولم يؤمن بالقرآن الكريم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو كافر. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يبين لنا الإيمان بعبارة واضحة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا بين موسى ولا بين عيسى ولا بين محمد الكل واحد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معشر السادة اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.